بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث في قيام الليل، هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وقيام الليل من التطوع، والباب هو باب التطوع، والمقصود من ذلك أن صلاة الليل أنها من التطوع، بل هي أكد التطوع، بل هي أكد التطوع، يعني صلاة الليل. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن صلاة الليل، فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. صلاة الليل مثنى مثنى، يعني معناه أنه يأتي بها ركعتين ركعتين، ما يجمعها يكون أربع، يعني أربع، وإنما يأتي بها ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح أتى بركعة توتر ما مضى، يعني يكون ما مضى وترا. وهذا يدل على أنه لا يلزم التقيد ب13 ركعة أو ب11 ركعة، لأنه يعني لا يلزم التقيد بها، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، يدل على أن الإنسان يصلي ما شاء من الليل، ولكنه يختم بوتر إذا خشي طلوع الفجر، فإنه يأتي بركعة تضاف إلى الركعات الكثيرة التي سبقت اثنتين اثنتين، ويكون بذلك يكون آخر صلاة بالليل ركعة واحدة، تكون وترا. وكما قلت أن هذا يدل على أن كون الإنسان لا يزيد على 11 أو لا يزيد على 13، أن هذا الحديث يدل على جوازه، وأنه لا بأس به، لأنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح فليأتي بركعة توتر ما مضى. نعم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان، وصححه البخاري، وقال أحمد في رواية الميموني وغيره عنه إسناده جيد، وقال النسائي: وهذا الحديث عندي خطأ، وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم، وقال الدارقطني: الصحيح ذكر صلاة الليل دون ذكر النهار. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أيضا، وفيه ذكر النهار مع ذكر الليل، لأن الحديث الأول يتعلق بصلاة الليل، وهنا بصلاة الليل والنهار، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فهذا يدلنا على أن الإنسان عندما يتطوع في الليل والنهار فإنه يصلي ركعتين ركعتين، وكلما أراد أن يزيد يزيد، ولكنها ركعتين ركعتين، فيعني يدل على أن التطوع، وأن التطوع الإنسان إذا تطوع سواء في الليل والنهار فإنه يأتي بها ركعتين ركعتين، فيعني فهذا ليس خاصا بصلاة الليل، وإنما هو لصلاة الليل وصلاة النهار أيضا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم، ورواه النسائي من رواية شعبة مرسلا. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعني أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة يعني قيام الليل. فهذا يدلنا على أن قيام الليل أفضل التطوع، على أن قيام الليل أفضل التطوع، ويعني وأن أفضل الصيام بعد صيام رمضان شهر الله المحرم. والحديث يعني جاء في هذا الحديث عن رسول الله في بيان فضل صيام شهر الله المحرم، وأنه خير الصيام بعد رمضان، وأيضا في فضل الصلاة وأنها صلاة الليل، وأنها يعني أفضل الصلوات، وذلك لأن فيها مناجاة الله، وفيها الإصرار يعني وعدم ظهور يعني العبادة للناس، لأنها تكون قد تكون والناس نيام. نعم. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. رواه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو يتعلق يعني بصلاة الليل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وهي 13 ركعة، يعني ركعتين ركعتين، وكل ركعتين يعني أخف من من من من, من التي قبلها، ويعني وختم بواحدة تكون يعني 13، تكون 13 ركعة. وهذا أعلى ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله، أعلى ما ثبت من فعله أنها 13 ركعة، وأقل ما ثبت من فعله سبع ركعات، أقل ما ثبت من فعله سبع ركعات، وأكثر ما ثبت من فعله 13 ركعة، لكن الغالب والكثير أنه يعني يصلي 11 ركعة. فإذن هذا الحديث يعني يدل على يعني أنه ثبت من فعله 13 ركعة، وثبت من فعله أيضا يعني 11 ركعة، وثبت أقل شيء ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه سبع ركعات. أحسن الله إليكم. جاء في حديث ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة. نعم، وهذا الحديث الذي فيه 13 ركعة أيضا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس لما بات عند خالته ميمونة، وأنه صلى ثنتين ثنتين ثنتين يعني 6 مرات، وأتى بركعة، فكان المجموع 13. فيكون هذا الحديث الذي معنا يعني فيه 13 ركعة من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس أيضا مثله، يعني الذي بات عند خالته ميمونة، وأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، وأنها 13 ركعة، ركعتين ركعتين ركعتين، وختم بركعة واحدة، وهو أعلى شيء ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. قال سفيان، وزاد عبد الكريم أبو أمية: ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه، ولفظه للبخاري، وفي لفظ لهما: أنت رب السماوات والأرض، بدل لك ملك السماوات والأرض، وفي آخره: أنت إلهي لا إله إلا أنت، وفي لفظ لمسلم: أنت قيام السماوات والأرض، وللنسائي في آخره: ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعند ابن ماجه: ولا حول ولا قوة إلا بك. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه استفتاح صلاة الليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يستفتحها بهذا الذكر وهذا الدعاء الطويل، وذلك أن صلاة الليل تطول فيها القراءة، يعني الإنسان يصلي لنفسه وحده ويطول القراءة، فيأتي باستفتاح طويل، وهذا الاستفتاح مشتمل على ثناء على الله عز وجل وعلى تمجيد الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك فيه الدعاء، وهو متفق مع ما جاء عن رسول الله، ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع رجلا يدعو قال عجل هذا، لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على رسوله، قال عجل هذا. فهذا يدل على أن صلاة الليل تستفتح بهذا الدعاء الطويل أو بهذا الاستفتاح الطويل، وهو مشتمل على تمجيد الله والثناء عليه وعلى الدعاء الذي يكون بعد ذلك. وعلى هذا فإن هذا الاستفتاح لصلاة الليل، لأن صلاة الليل الأصل فيها أن الإنسان يطول. وقد جاء في الحديث أن حذيفة صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه صلى بركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران، فناسب أن يكون الاستفتاح الذي تفتتح صلاة الليل والتي تطال فيها القراءة أنه يعني أنه يستفتح بدعاء طويل، وهو هذا الدعاء الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رواه البخاري. أعد. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله. يعني هذا يدل على أنه كان عندها، يعني لأن الذي قال من يوقظ صواحب الحجر أنه كان عندها، لأنه كان استيقظ، يعني معناه أنه كان عندها عند أم سلمة، ويعني فقال سبحان الله، يعني وهذه يتابها للتعجب. نعم. سبحان الله. سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ ما أنزل الليلة من الفتنة وما أنزل من الخزائن، يعني ما أنزل من الخير وما يعني أنزل من من من من من الفتن. نعم. من يوقظ صواحب الحجرات؟ من يوقظ صواحب الحجرات يعني زوجاته، يوقظ صاحب الحجرات زوجاته، لأنهن أقرب الناس إليه، ولأن الحجرات يعني بجواره، لأنه كان عند أم سلمة وأراد أنهن يقمن ويصلين صلاة الليل، ويعني يحصلن يعني هذا الخير الذي جعله الله عز وجل، والخزائن التي فتحت لمن يعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. نعم. يا رب ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. من يوقظ صاحب الحجرات ليصلينا، المقصود من ذلك هو الصلاة، ولهذا أتى بها يعني في صلاة الليل وفي صلاة التطوع، يعني من يوقظ صاحب الحجرات ليصلينا ويطلبنا الخير من الله عز وجل. ثم قال رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة فسر بأنها كاسية يعني من نعم الله عز وجل، عارية من شكرها، أو أنها كاسية يعني لابسة اللباس ولكنه شفاف، يعني يرى ما وراءه، وهذا يعني وهذا شيء مذموم، وأن الإنسان يعني عليه أن يحرص على أن يكون مستقيما على طاعة الله ويرجو ثواب الله عز وجل، وأن يكون أيضا وأن تكون النساء يستترن وكذلك الرجال لا تظهر شيء من عوراتهم، لا من ناحية حتى من ناحية الشفاف الذي قد يرى ما وراءه، فإنه ليس للإنسان رجل أو امرأة أن يفعل هذا الفعل الذي قد يكشف ما وراءه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو العاص، وأن النبي قال له: لا تكن مثل فلان. وهنا يعني لم يسمى يعني، ويعني في الإشارة إلى أن الإنسان يحرص على أن يكون يأتي بالفرائض ويأتي بالنوافل التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وأن يقتدي بالأخيار وأن يفعل فعل الأخيار ولا يفعل فعل الذي يعني الذي حصل منه التقصير، فيقتدي بأهل الإقدام والخير ولا يقتدي بالذين عندهم كسل، يعني وخمول. نعم. وعن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن غريب وعاصم مختلف فيه. ولقد أبعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكره وعاصم يخرج له الحاكم في المستدرك فإنه يخرج فيه للضعيف والثقة والمتروك والمتهم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يتعلق بالوتر وأن الوتر يؤتى به بل هو آكد السنن يعني لأن آكد السنن شيئان يعني ركعتي الفجر والوتر يعني هذان ما كان رسول يتركهما لا في حضر ولا في سهر. وهنا قال أوتروا يا أهل القرآن والوتر مطلوب من أهل القرآن وغير القرآن لكن أهل القرآن أولى لأنهم المشتغلون بالقراءة يعني إذا صلوا في الليل وقرأوا يعني ما أمكنهم من القرآن وكذلك يطيلون فيها فإنهم يصلون يأتون بالوتر يعني في آخرها يأتون في الوتر بآخرها وأن صلاة الليل يعني تختم بوتر وأن الإنسان يعني لا يترك الوتر لأنه مما داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حضره وفي سفره مع ركعة الفجر لأنهما آكد النوافل الوتر وركعة الفجر. قال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. نعم. وعن الحجاج بن أرطات عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد زادكم صلاة وهي الوتر. رواه أحمد وحجاج غير محتج به ولم يسمعه من عمرو. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني تخصيص صلاة الوتر وأن الله زادهم يعني إلى صلواتهم المستحبة والمشروعة يعني وإلى صلواتهم التي يأتون بها تقرب من الله عز وجل زادهم يعني الوتر. وهذا يدل على تأكيده على تأكده وعلى الإنسان يعني يحرص عليه. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر. رواه البيهقي بإسناد صحيح. ثم ذكر هذا الحديث ويتعلق بصلاة الفجر ركعتي الفجر لأن الحديث الأول في الوتر وهذا يتعلق بركعتي الفجر وهما آكد النوافل آكد النوافل هذه وهذه ويعني وقد سبق أن مر أن صلاة ركعتي الفجر قال فيهما أنه خير من الدنيا وما فيها أنهما خير من الدنيا وما فيها فهذه الأحاديث كلها تدل على فضل هاتين الركعتين يعني قوله خير من الدنيا وما فيها وقوله إن الله يعني زادكم يعني صلاة التي هي ركعة الفجر فإذا جاء النص على آكد النوافل يعني وهي الوتر وركعة الفجر جاءت يعني الأحاديث في تأكدها وتميزها على غيرها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يعني معناه أن صلاة الليل يؤتى بها وتختم بالوتر مثل الحديث الأول الذي مر بنا صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح أتى بركعة توتر ما مضى. وهنا قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يعني معناه أن الإنسان يختم صلاة الليل بالوتر لكنه لو صلى الليل وأوتر في آخره ونام ثم استيقظ فله أن يأتي يصلي ما شاء لكن لا يوتر مرة ثانية له أن يصلي ما شاء بدون أن يوتر مرة ثانية لأنه لا وتران في ليلة إذا أوتر في أول الليل فوقام وأراد أن يصلي ما شاء لكنه لا يوتر مرة ثانية لأن الوتر لا يتكرر في الليلة وإنما يؤتى به مرة واحدة. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.